إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع دعاء مهم جدا يحتاجه الكبير والصغير والرجل والمرأة، لا سيما إخواننا من الشباب والمراهقين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا الحديث والدعاء المبارك أخرجه الإمام الترمذي في موضعين برقم 29 و 503، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث رقم 92 و 303، وصححه الترمذي، والحديثان أو اللفظان صححهما أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. عن أبي بكر الصديق: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. دائما الصحابة رضي الله عنهم كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، معلم الخير كله، عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هنا أبو بكر رضي الله عنه يسأل صديقه وصاحبه وخليله النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى. ودي برضو لازم نتعلم منها فائدة مهمة، إن إحنا نسأل عن الحاجات التي تنفعنا في ديننا ودنيانا، لا سيما في ديننا وما يتعلق بمعادنا في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم، يعني يا الله، فاطر السماوات والأرض. الفاطر هو المخترع والموجد على غير مثال سابق، فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وفطرهما، يعني أوجدهما واخترعهما على غير مثال سابق، لم يكن هناك سماوات ولا أرض قبل هذه السماوات والأرض. قال: عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا نتوكل إلا عليه ولا نسأل إلا إياه سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هل تعلم إلها غيره؟ هل تعلم ربا غيره؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه. والمليك صيغة مبالغة من مالك، فالله تعالى هو مالك الملك، الملك، المليك، المقتدر. والمليك هي صفة تجمع صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في جميع خلقه، في الخلق والأمر والنهي والجزاء والدينونة، وله جميع المخلوقات كلهم عبيد له، مماليك له، مضطرون إليه سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي. ما أجمل هذا الدعاء. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمر صاحبها بالفواحش والذنوب صغيرها وكبيرها، فهي يعني النفس يقول عن العلماء مركب الشيطان، يعني مدخله إلى الإنسان. كل واحد فينا الشيطان بيحاول يدخله من آفات نفسه، فهذا يحب النساء فيزين له النظر المحرم وما يتلوه مما يغضب الله عز وجل، وهذا يحب المال حبا زائدا فأدخل إليه من جهة الاستهتار والاستخفاف من التكسب الحرام، ويزين له المال الحرام ويزين له الربا المحرم وهو من المبيقات، ويزين له الرشوة ويزين له إلى آخره، وهذا آفة نفسه كذا وهذا آفة نفسه كذا، فيدخل الشيطان ويوسوس إليه من جهة آفات نفسه الأمارة بالسوء. ومن شر الشيطان وشركه، يعني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر شركه. هنا استعادتان، الاستعادة الأولى من شر الشيطان عامة، من الوسواس والإغواء والإضلال، وشركه يعني أعوذ بك من شر ما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله عز وجل. يعني آخر حاجة بقى يعني عايزها من الإنسان، وأول حاجة عايزها من الإنسان الشرك، فيزين له الذنوب الصغيرة ثم الكبيرة ثم البدعة ثم الشرك. هذه خطوات الشيطان، من شر الشيطان وشركه، ويروى أيضا وشركه، يعني حبائل الشيطان ومصائده. يبقى في السعادة من حبائل الشيطان ومصائده، والأول أشهر، يعني اللفظ الأول هو شركه أشهر. تمام، نرجع لباقي الحديث. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أن أقترف يعني أن أكتسب، وآتي على نفسي سوءا أو أجره يعني أسحبه إلى مسلم. إذا هنا في استعادتين، الاستعادة الأولى أن يكسب أو أن يكتسب على نفسه سوءا، والاستعادة الثانية أن يجره، عارف الجر كده، يعني يسحب السوء إلى مسلم، يعني إلى أحد من المسلمين فيجني عليه بسبب ذلك. يعني الدعاء ده جميل جدا، من أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كم من إنسان آذى نفسه واقترف على نفسه سوءا، وكم من إنسان آذى غيره من المسلمين. طيب مثلا عشان أقرب لك الدنيا، أي حاجة تؤذيك في دينك أو دنياك وآخرتك فأنت كده اقترفت على نفسك سوء. تمام، يبقى المعاصي كلها داخلة في هذا الدعاء، كالنظر إلى النساء وترك الصلاة وتأخيرها، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذا التفريط في هذه الواجبات كلها من الاقتراف الايه السوء على النفس. في بقى ترك المصالح الدنيوية، سيدنا النبي قال احرص على ما ينفعك، فمن المصالح الدنيوية المهمة بالنسبة للطلبة الدراسة، فكم من طالب ترك دراسته بكلية، وكم من طالب تأخر فيها، وكم من طالب أضاع سنوات من عمره بسبب إهماله للدراسة، يبقى كده اقترف على نفسه سوءا. تمام، يبقى الدعاء ده جميل جدا. الصحة، فالذهاب إلى الطبيب ده سنة، أنك تأخذ الدواء بنية الاستشفاء بعد التوكل على الله، وأن تعلم أن لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا من السنة النبوية الكريمة. تمام، فأنت إذا يعني أصريت أن أنت ما تأخذش الأدوية بتاعتك في موعدها، لا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب الأمراض الخطيرة، بنلاقي كده ناس يقول لك مش واخد الدواء، طعم وحش أو كذا أو بيتعبني أو كذا وكذا، وهو لا غنى له عنه، وإذا لم يأخذه قد يسبب له في مضاعفات خطيرة، فهذا برضو داخل في الدعاء. تمام، يبقى أي حاجة تأذيك في دنياك أو آخرتك أو دينك فهذا من اقتراف السوء على النفس الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، عندك كده إخواننا الشباب ومن الرجال أيضا، منهم من أدمن الجيمز وما أدراك ما الجيمز، الألعاب الإلكترونية، ومنهم من أدمن الوسائل الاتصال الاجتماعي الواتساب والفيسبوك، يقضي عليها ساعات طويلة وربما صلى صلاته قضاء، يعني فضل آخر الصلاة ما دخل وقت الصلاة اللي بعديها بسبب انهماكه في الفيسبوك والواتس، ربما يكون من محب المباريات الرياضية فيترك الصلاة بسبب المباراة، وهكذا. فأمثلة اقتراف النفس على السوء كثيرة جدا، وما أجمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أقترف على نفسي سوءا. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال أو أجره إلى مسلم، يبقى كده استعاذ إن هو يؤذي نفسه في الدين والدنيا والآخرة، واستعاذ أن يؤذي غيره من المسلمين صلى الله عليه وسلم. جميل أوي هذا الدعاء. طب زي إيه اللي أنت تجر السوء على المسلمين؟ النميمة، اللي أنت تنم ما بين اتنين فيقع بعض، يحصل بينهم خصام وفراق وإلى آخر. الناس اللي بتحب تطلع شائعات على إخوانها المسلمين، الناس اللي بتبقى البهتان، واحد يتهم حد بحاجة مش صح عشان مثلا ياخد وظيفته، ولا عشان يطرده من الشقة، ولا عشان يحبسه عشان متغاظ منه، إلى آخر هذه الحكايات السيئة. شهادة الزور، وما أدراك ما شهادة الزور. الحسد، الدعوة إلى المنكرات، الناس اللي بتحط على الفيسبوك صور حاجة وحشة أو أفلام وحشة، كل ده من اقتراف الإيه السوء على المسلمين. يبقى أي إيذاء للمسلمين بالقول أو بالفعل هذا داخل في جر السوء على المسلمين. الحسد، وما أدراك ما الحسد، في جر السوء على المسلمين. الغش في البيع، الناس بتحط مية على اللبن إلى آخره بقى، يعني هذا أمثلته كثيرة جدا. في حاجات بعض الأفعال يدخل فيها الدعاءين، يعني مثلا هذه مثلا الفتاة التي تلبس ملابس مكشوفة وتطلع على النت، فهي كده آذت نفسها في دينها ماشي، وكمان آذت غيرها إن ابتدعوا الآخرين إلى النظر المحرم. أمثلة هذه الأشياء كثيرة جدا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم جامع جميل جدا على هذه الأشياء. قال، يعني قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يبقى لما تصبح بعد صلاة الفجر كده تقول أذكار الصباح، وإذا أمسيت بعد صلاة العصر كده تقول أذكار المساء، وإذا أخذت مضجعك يعني إذا نمت في السرير بتاعك. يبقى دي ثلاث مواضع، ثلاث أزمنة يستحب فيها الدعاء بهذا الدعاء الجامع الجميل. وفي حاجة برضو أحب أنبه عليها في أول الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي. موضوع النفس دي برضو الناس معظمهم ينتبهون إلى شر الشيطان وهكذا، ولكن لا يلتفت كثير من الناس إلى مشكلة شر النفس. تمام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بماذا؟ اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. سيدنا النبي بجلالة قدره صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر نفسه، وكان في خطبة الحاجة، وما أدراك ما خطبة الحاجة، كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيدنا الحسين أبو عمران بن الحسين رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني أن أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. قال الراوي: فانطلق فأسلم الرجل. أخرجه أحمد، الإمام أحمد، وصححه الشيخ شعيب على شرط الشيخين. يبقى لعل من بركة هذا الدعاء الجميل الذي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للحسين رضي الله عنه أن أسلم: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فإخواننا لا سيما الشباب في السن، ما ينفعش تستسلم لنفسك، مش كل ما نفسك أمرتك إلى شيء استسلمت لها. تمام، وعندنا أدعية أخرى: اللهم آتي نفسي تقواها يعني لم يستعذ من شر نفسه فقط، ولكن دعا ربه أن يأتيها تقواها، وقال وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يبقى الناس لازم تسعى في تحصيل التقوى وتزكية النفس. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. ومن أداة فك الكرب قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. يبقى مجرد أن يكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين، شوف طرفة عين، سيدنا النبي استعاذ من ذلك. وهذا في دعاء فك الكرب، وفي الدعاء الجميل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله عنها، قال ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وأمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أخرجه النسائي في الكبرى وحسنه أيضا الشيخ الألباني. تمام، يبقى أنت عندك في هذا الدعاء الجامع الاستعاذة من شر النفس الأمارة بالسوء، والاستعاذة من شر الشيطان لا سيما من شركه يعني ما يدعو به إلى الإشراك، والاستعاذة أن يقترف العبد إلى على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم. وهذا الدعاء يقال في 3 مواضع لأهميته، فعند أذكار الصباح والمساء وعند النوم، فما أعظمه من دعاء وما أهمه من دعاء. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.